بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن وإن كنتم جنوبا

وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يم الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله

قتلنا فساد في الأرض فكأنما خسر الناس جميعا من هم ولهم فإن جاءوك فاحكم وإن حكمت فاحكم وقفينا على

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ذلك I'm أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاء وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وكثير منهم ساء ما يعملون يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين لقد أخذنا والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن والله هو السميع العليم. قل منهم قسيسين وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما

أيها الذين آمنوا عليكم Thank you. Oh!